فإنه لا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى. فلما غار هذا المسلم انتصر للحق فلطم اليهودي، لطم اليهودي لأن اليهودي قال القول الباطل. لا شك أن موسى اصطفاه الله على العالمين في زمانه ولا شك في هذا، لكن بعد أن بعث الرسول عليه الصلاة والسلام فهو المصطفى صلى الله عليه وسلم. اليهودي إلى أين ذهب؟ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحق ويقضي بالعدل، ما ذهب إلى فلان وفلان، لا إلى عبد الله بن أبي ولا غيره من الرؤساء. ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تخيروني على موسى، يعني لا تقولون أنا خير من موسى، لا تقولوا أنا خير من موسى. ثم ذكر التعليل ويأتي إن شاء الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب يقبض الله الأرض يوم القيامة. رواه نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض. نعم. حدثنا محمد، حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة قال حدثني سعيد بن المسيب. ما هي عندنا عن أبي سلمة؟ قوله عن أبي سلمة، لا عن الزهري. تكلم أقرأ كلامه يا شيخ. تكلم فيها؟ نعم. نعم. قوله عن أبي سلمة: كذا قال يونس، وخالفه عبد الرحمن بن خالد فقال عن الزهري عن سعيد بن المسيب، كما تقدم في تفسير سورة الزمر. وهذا الاختلاف لم يتعرض له الدارقطني في العلل، وقد أخرج ابن خزيمة في كتاب التوحيد الطريقين وقال: هما محفوظان عن الزهري، وسأشبع القول فيه إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد مع شرح الحديث إن شاء الله تعالى، وأقتصر هنا على ما يتعلق بتبديل الأرض لمناسبة الحال. مناسبة إيش؟ لمناسبة الحال قوله يقبض الله الأرض. نعم. ها؟ ما كملناه؟ نعم. نعم. بحث في الحديث الأول من باب ومع حمد وكذلك الثاني مع أخذنا معه. سبحان الله. قرأناهم يا شيخ. نعم قرأناهم. قرأناه ما شرحنا العلم على الشرح. نقرأه مرة ثانية يا شيخ. ها؟ نقرأه مرة ثانية. لا ما حاجة. مسجلات. نعم. مسجل. تسجيل. طيب اقرأ. اقرأ ثاني. نقرأه مرة ثانية. لا معنى. ماشي بس. طيب. حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج أنهما حدثاه أن أبا هريرة قال: استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. قال: فغضب المسلم عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش، فلا أدري أكان موسى في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصعق الناس حين يصعقون فأكون أول من قام، فإذا موسى آخذ بالعرش فما أدري أكان في من صعق. رواه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن. هذا الحديث تقدم الكلام عليه إلى أن وصلنا إلى قوله: لا تخيرون على موسى، أي لا تقولون أنا خير من موسى. وهذا من تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا سيما عند أو لا سيما في حال المخاصمة والمفاضلة التي تؤدي إلى مفسدة. وإلا فلا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام خير من موسى، بل قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. لكن فيما قال من مخاصمة والمغالبة لا ينبغي أن يقول قائل موسى محمد خير من موسى، لكن عندما نخبر خبرا مجردا فإننا نقول محمد خير من موسى ومن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مع أن في كلهم خيرا. ويدل لهذا قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقوله ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقوله في آيات عامة هم درجات عند الله، وقوله في آيات أخرى خاصة لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فالنبيون والصديقون والشهداء والصالحون كلهم يتفاضلون، ولكن المقامات تختلف، المقامات تختلف. فعلى هذا نقول هذا النهي ليس على الإطلاق، بل إنما يكون في حال المخاصمة والمغالبة، لأن ذلك يؤدي إلى مفسدة، ويؤدي مع الغيرة والشحناء إلى أن يكون في نفس المفضل تهوين لشأن المفضل عليه، لأنه يغالب ويخاصم. وفي هذا الحديث أيضا فإن الناس يصعقون يوم القيامة، والظاهر أن هذا الصعق ليس هو صعق النفخ في الصور، ولكنه صعق آخر يكون في نفس اليوم يوم القيامة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لا في الدنيا ولا في الآخرة، حتى في يوم القيامة الذي يظهر فيه من مشاهد الغيب ما كان خفيا من قبل لا يعلم. ولهذا يقول لا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. استثنى الله في أي شيء؟ في قوله فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وفي آية النمل ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وما هذا المستثنى؟ أولا نقول ما أبهمه الله ورسوله فإن ولم يبين بنص فإن الواجب أن نأخذه على إبهامه، فنقول إلا من شاء الله الله أعلم. ولكن مع ذلك فيه أشياء قد يكون لدينا منها علم، فمثلا الحور في الجنة ممن استثنى الله، لأن الحور في الجنة لا يموت ولا يصعق، فهذا مما علمنا. حملة العرش قيل إنهم كذلك لا يصعقون، ولكن يجب أن نتوقف في التعيين حتى يتبين بنص، لأن ذلك ليس من مجال الاجتهادات. وفي هذا الحديث العمل بالاستثناء، العمل بالاستثناء، وأنه معتبر مخرج للمستثنى منه، للمستثنى من عموم المستثنى منه. ولهذا قال أو كان ممن استثنى الله، والحديث الذي بعده مثله. نعم. هذا الحديث ليس فيه الإنكار، ولا ندري هل لطمه على وجهه ولا على رأسه، ما فيه. نعم فلطمه وجهه يقول. نعم صحيح، أنا نسيت سبحان الله. هذا فلطم وجه اليهود. إما أن يكون هذا قبل النهي، وإما أن يقال إن السكوت عنه لا يدل على جوازه، لأن هناك أحاديث صريحة في النهي عن الضرب على الوجه. شف عندك إلا ما استثنى الله. أو كان من استثنى الله. فما أدري. كم صفحة؟ خذها مصطفى. قلت قال الراوي قال يحيى بن سلام في تفسيره بلغني أن آخر من يبقى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، ثم يموت الثلاثة، ثم يقول الله قبل فإذا نفخ في الصور. طيب تنبيه إذا تقرر أن النفخة للخروج من القبور فكيف تسمعها الموتى؟ والجواب يجوز أن تكون نفخة البعث تطول إلى أن يتكامل أحياؤهم إحياؤهم شيئا بعد شيء، وتقدم الإلمام في قصة موسى بشيء مما ورد تعيين من استثنى الله تعالى في قوله تعالى فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وحاصل ما جاء في ذلك عشرة أقوال. الأول أنهم الموتى كلهم لكونهم لا إحساس لهم فلا يصعقون، وإلى هذا جنح القرطبي في المفهم وفيه ما فيه، ومستنده أنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح، وتعقبه صاحبه القرطبي في التذكرة فقال قد صح فيه حديث أبي هريرة، وفي الزهد لهناد بن السري عن سعيد بن جبير موقوفا هم الشهداء، وسنده إلى سعيد صحيح. وسأذكر حديث أبي هريرة في الذي بعده، وهذا هو القول الثاني. الثالث الأنبياء، وإلى ذلك جنح البيهقي في تأويل الحديث في تجويزه أن يكون موسى ممن استثنى الله، قال وجهه عندي أنهم أحياء عند ربهم كالشهداء، فإذا نفخ في الصور النفخة الأولى صعق ثم لا يكون ذلك موتا في جميع معانيه إلا في ذهاب الاستشعار. وقد جوز النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون موسى ممن استثنى الله، فإن كان منهم فإنه لا يذهب استشعاره في تلك الحالة بسبب ما وقع له في صعقة الطور. ثم ذكر أثر سعيد بن جبير في الشهداء وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل جبريل عن هذه الآية من الذين لم يشأ الله أن يصعقوا، قال هم الشهداء، قال هم شهداء الله عز وجل. صححه الحاكم ورواته ثقات، ورجحه الطبري. الرابع قال يحيى بن سلام في تفسيره بلغني أن آخر من يبقى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، ثم يموت الثلاثة، ثم يقول الله لملك الموت مت فيموت. قلت وجاء نحو هذا مسندا في حديث أنس أخرجه البيهقي وابن مردوية بلفظ فكان ممن استثنى الله ثلاثة جبريل وميكائيل وملك الموت وملك الموت الحديث، وسنده ضعيف وله طريق أخرى عن أنس ضعيفة أيضا عند الطبري وابن مردوية وسياقه أتم. وأخرج الطبري بسند صحيح عن إسماعيل السدي، ووصله إسماعيل بن أبي زياد الشامي في تفسيره عن ابن عباس مثل يحيى بن سلام، ونحوه عن سعيد بن المسيب أخرجه الطبري، وزاد ليس فيهم حملة العرش لأنهم فوق السماوات. الخامس يمكن أن يؤخذ مما في الرابع. السادس إلا الأربعة المذكورون وحملة العرش وقع ذلك في حديث أبي هريرة الطويل المعروف بحديث الصور، وقد تقدمت الإشارة إليه، وأن سنده ضعيف مضطرب، وعن كعب الأحبار نحوه، وقالهم 12 أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرجه البيهقي من طريق زيد بن أسلم مقطوعا ورجاله ثقات. وجمع في حديث الصور بين هذا القول وبين القول أنهم الشهداء، ففيه. فقال أبو هريرة: يا رسول الله، فمن استثني حين الفزع؟ قال: الشهداء. ثم ذكر نفخة الصاعق على ما تقدم. السابع: موسى وحده. أخرجه الطبري بسند ضعيف عن أنس وعن قتادة، وذكره الثعلبي عن جابر. الثامن: الولدان الذين في الجنة والحور العين. التاسع: هم وخزان الجنة والنار وما فيها من الحيات والعقارب، حكاها الثعلبي عن الضحاك بن مزاحم. العاشر: الملائكة كلهم، جزم به أبو محمد بن حزم في الملل والنحل، فقال: الملائكة أرواح لا أرواح فيها. إيش؟ أرواح لا أرواح فيها. يمكن أو أجساد. أرواح. أقول لا لها أجساد. أرواح لا أرواح فيها. على كل حال هذا ما هو صحيح، لا هذا ولا هذا. يكمل. فقال: الملائكة أرواح لا أرواح فيها، فلا يموتون أصلا. وأما ما وقع عند الطبري بسند صحيح عن قتادة، قال: قال الحسن: يستثني الله وما يدع أحدا إلا أذاقه الموت، فيمكن أن يعد قولا آخر. قال البيهقي: استضعف بعض أهل النظر أكثر هذه الأقوال، لأن الاستثناء وقع من سكان السماوات والأرض، وهؤلاء ليسوا من سكانها، لأن العرش فوق السماوات فحملته ليسوا من سكانها، وجبريل وميكائيل من الصافين حول العرش، ولأن الجنة فوق السماوات، والجنة والنار عالمان بانفرادهما خلقتا للبقاء. ويدل على أن المستثنى غير الملائكة ما أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، وصححه الحاكم من حديث لقيط بن عامر مطولا، وفيه: يلبثون ما لبثتم ثم تبعث الصائحة، فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها من أحد إلا مات، حتى الملائكة الذين مع ربك. قوله في رواية أبي الزناد عن الأعرج: فما أدري أكان في من صعق. كيف؟ واللي نحن ندور عليه مو لا كيف؟ كله فيه. لا لا ما هندور على وجه، ندور من المستثنى، من المستثنى. على كل حال الأولى كل هذه كما عرفتم كما سمعتم كلها ضعيفة، والأولى أن نبهم ما أبهمه الله. حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما علم أن موسى كان ممن استثنى الله أو لا. في حديث آخر: أو جوزي بصاعقة الصور. جوزي بصاعقة الصور يعني معناها أن الله لم يكرر عليه الصاعقة مرتين. وهذا مما يوحي أن هذا الصاعق والله أعلم يكون حين ينزل الرب عز وجل للفصل بين القضاء، فإن الناس يصعقون ثم يوفقون. نعم نعم نعم الطور الطور نعم. حديث المسلح عندما ذكر عن خصال الشهيد سبعة ذكر منها أنه يؤمن بالفزع الأكبر. نعم صحيح. لا ما في دليل فزع غير، لأن حتى الأنبياء يصعقون وهم لا شك أنهم أول من يأمن الفزع الأكبر. نعم. طبعاً كانت سورة من سورة الحديث: لا يكون الصديقون والشهداء عند ربهم. نعم. وش يؤمنون؟ يؤمنون ذكر عنهم الإيمان، وذكر أنهم هم الصديقون والشهداء بدون معرفة. لا لا، هم مفهوم. واضح. الصديقون كل من آمن إيماناً صادقاً وصدق الله في مقاله وفعاله واعتقاده فهو صديق. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. لكن من يحصل على هذا؟ من يكون صادقا في مقاله وفعاله وحاله وقلبه؟ نعم خلاص خلاص آدم. باب: يقبض الله الأرض يوم القيامة. رواه نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن هذا الباب أشار الله إليه في قوله: وما قدر الله حق قدره، أي ما عظمه حق تعظيمه، والأرض جميعا قبضته. والأرض الجملة هنا حالية، ويحتمل أنها استئنافية لبيان عظمة الله عز وجل. فعلى القول بأنها حالية يكون التقدير وما قدر الله حق قدره، والحال أن الأرض جميعا قبضته. ومن المعلوم أن هذه الحال غير مصاحبة، لأن قدرهم الله حق قدره في الدنيا والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، هذه في الآخرة، فتكون حالا مرتقبة. أما القول بأنها استئنافية فيكون معنى وما قدر الله حق قدره وكان الله قبضته يوم القيامة، نعم الأرض وكان الله الأرض قبضته يوم القيامة. وقبضته واضح أنها قبضة اليد، خلافا لمن أنكر هذا وقال إن المراد بقبضته أنها في تصرفه وتحت أمره، كما يقال المال في قبضة فلان، المال في قبضة فلان. ولا شك أن هذا تحريف مخالف للنصوص، والتنظير غير صحيح، لأن هناك فرق بين أن يقال الأرض قبضته والمال في قبضته. إذا دخلت في صار المعنى أنه في تصرفه، أما إذا قال قبضته يعني أنها هي القبضة، هي القبضة أي المقبوضة. فالأرض جميعا قبضة الله يوم القيامة، وقد جاء ذلك مصرحا به في حديث ابن مسعود وغيره. وأما السماوات مطويات بيمينه فنعم، السماوات على عظمها وساعتها وكبرها مطوية بيمين الله عز وجل، أي بيده، وكلتا يديه يمين. وأما القول بأن المراد باليمين القوة كما في قوله قالوا إنكم تأتوننا عن اليمين، فهو تحريف، فإن الله يقول يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كطي السجل للكتب، مثل ما يطوى السجل، السجل اللي فيها المواثيق. وعندنا الآن يسمى الصكوك، يطوى الصك طيا، يطوي الله السماوات الأرض، السماوات يوم القيامة كطي السجل للكتب، سهلة. الإنسان إذا طوى الورقة سهلة عليه ولا لا؟ سهلة ما هي شيء، لكن طي الله للسماوات أسهل وأسهل بكثير، كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. نعم. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة. نقرأ الحديث هكذا، إيش نقرأ السند؟ نقرأ السند كما هو، كيف نقرأ السند كما هو مكتوب هنا عندنا؟ وما في عن الزهري، ما في عن الزهري وحدث قال حدثني عن الزهري عن أبي سلمة قال حدثني سعيد بن المسيب. هو الزهري بدل أبي سلمة، الآن النسخ الآن مختلفة، إحنا عندنا يونس عن الزهري، النسخة الثانية يونس عن أبي سلمة، والشيخ لهما هو سعيد بن المسيب. قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. إنه أكبر. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال بلى. قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال ألا أخبرك بإدامهم؟ قال إدامهم بالام ونون. قالوا وما هذا؟ قال ثور ونون يأكل من زوائدة يأكل من زائدة كبدهما 70,000. هذا يقول تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة، لأنها في الدنيا كرة واحدة، في الآخرة تكون خبزة واحدة يعني مبسوطة، كما قال الله تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. إذا الأرض مدت يعني يوم القيامة تمد، أما الآن فهي مسطوحة وليست ممدودة، لأنها لكبرها لا نحس باستدارتها، فلذلك كانت سطحا يراها الإنسان وكأنها سطح، وهي في الحقيقة مكورة، لكنها يوم القيامة تمد تكون كالخبزة يتكفأها الجبار عز وجل وهو الله سبحانه وتعالى، كما يكفأ وفي رواية إيش عندكم يتكفأ ولا يكفأ؟ كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة، يعني ضيافة، تكون ضيافة لأهل الجنة، وهذه من قدرة الله عز وجل. هذه الأرض التي الآن طين ورمل وغيرها يوم القيامة تكون من أحسن الأطعمة، بل من الأطعمة التي لم نرى مثلها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، تكون هذه نزل لأهل الجنة يوم القيامة. فجاء رجل من اليهود فقال: بارك الله عليك يا أبا القاسم، نعم بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ولا أدري لماذا لم يقل السلام عليه، إلا إذا كان هذا اليهودي كان حاضرا ويسمع فالله أعلم. قال: ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة ثم ضحك حتى بدت نواجذه، ضحك سرورا بما شهد به هذا الحبر، هذا الرجل اليهودي، وليس لحاجة، وليس هو بحاجة إلى أن يشهد له هذا الحبر أو هذا اليهودي، ولكن لا شك أنه إذا جاء رجل من أهل الكتاب يحدث بما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن في هذا تقوية له، ولهذا قال الله له: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وقال تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. والإنسان لا شك أنه يفرح بما شهد له غيره، ولا سيما إذا كان خصمه كاليهودي، فإنه يقال الحق ما شهدت به الأعداء. فإذا جاء هذا اليهودي وتحدث بما حدث به النبي عليه الصلاة والسلام كان ذلك بلا شك تأييدا للرسول عليه الصلاة والسلام، وشهادة له بأن ما جاء به ما أخبر به عن علم الغيب حق. وفيه دليل على جواز الضحك لما يسر، وأنه لو ضحك الإنسان حتى بدت نواجذه فلا بأس. أما التبسم وانشراح الصدر ونظرة الوجه عند وجود ما يؤيد الإنسان فهذا كثير، لكن الضحك قد يكون قليلا لكنه لا بأس به. وفيه أيضا في هذا الحديث أن إدام هذه الخبزة ثور ونون، الثور معروف ذكر البقر، والنون الحوت، ولكن لاحظوا أن الثور الذي ذكر هنا ليس كالثور الذي نشاهده، لأن ما في الجنة من الأسماء يتفق مع في الدنيا في الاسم فقط، أما في الحقيقة فبينهما تباين عظيم. قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولو كان ما في الجنة يماثل في حقيقته ما في الدنيا لكانت النفوس تعلم ما أخفي لهم من قرة أعين. فهذا الثور اسمه ثور لكنه ليس حقيقته كحقيقة الثيران في الدنيا. وكذلك الحوت يقول يأكل من زائدة كبدهما 70,000. ومع هذا فإنه يكون لأهل الجنة في مع ذلك النزل. ولا تقول إذا كان يأكل من زائدة كبدهما 70,000 فالباقي سيكون قريبا من هذا. نقول لا، قد يبارك في الباقي حتى يأكل منه الملايين. وقد يكون المراد بقول 70,000 المراد بذلك المبالغة، في الكثرة، كما في قوله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فليغفر الله لهم، وكما جاء في الحديث يدخل 70,000 يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. ومع ذلك صحت الأحاديث بأن مع كل واحد 70,000. فالحاصل أن هذه المسائل، مسائل الغيب، على الإنسان أن يسلم فيها، ولا يعارضها بعقل، لأن العقول أقصر من أن تدرك ذلك. وقد قال الله سبحانه وتعالى لمن سألوا عن الروح يا عبد الله إيش قال؟ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني ما بقى عليكم ما تعرفون من العلم إلا الروح، أشياء كثيرة من العلم ما أوتينا إياه ولا نعرفه. نعم. يا الملك شفعك الله عز وجل تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض، يعني تبدل غير الأرض إيه؟ نعم، تبدل غير الأرض بصفتها، تبديل صفة، ما هو تبديل عين الأرض نفسها. يعني الأرض هذه لكن تتغير، ما يكون فيها جبال ولا أشجار ولا. نعم. بعض العلماء يقول أن معنى قوله تعالى فإن كنت بشك ما أنزلنا إليه، يقول ليس المقصود النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المقصود الأمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحسن من شك. نعم. هل هذا صحيح القول هذا؟ وعلى كل حال التوجيه للرسول عليه الصلاة والسلام، وقد يقال إنه إذا وجه هذا للرسول فمن يمكن أن يشك؟ نعم، من باب أولى، على أن إن هذه إن لا تدل على وقوع الشيء، قد تأتي في الأمر المستحيل، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل هذا ممكن؟ لئن أشركت ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. فلا يلزم من وجود الشرط أو من إتيان الشيء بجملة شرطية أن يجوز وقوعه. شيخ بالنسبة لقول الله عز وجل سلطان الروح من ربي، ونجد بعض العلماء قد عرف يعني الروح، فهل يجوز هذا؟ الذين عرفوها ما عرفوها بماهيتها، يعني مثل ما قالوا إنها من تراب ولا قالوا من دم ولا قالوا من طين ولا قالوا من شيء أبدا، إنما عرفوها بصفتها حسب ما جاء في الكتاب والسنة. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، واضح أنه شيء يرى يتبعه البصر. وقوله إن الملائكة تنزل معها كفن من الجنة وحنوط من الجنة ويأخذوها يجعلوها في ذلك الكفن، أيضا يدل على جسم، فهم يصفونها بما جاء في الكتاب والسنة فقط. أما يقولوا ما هي من أي شيء، هذا ما يقولونه. نعم. شوف الأخبر بإدامه اليهودي والرسول، هل تعلق الحديث؟ نعم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثني أبو حازم قال سمعت سهل بن سعد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي. قال سهل أو غيره ليس فيها معلم لأحد. الله أكبر. على أرض بيضاء عفراء ليس فيها كقرصة نقي، النقي البر، البر الذي ليس فيه قشور. يقول قال سهل أو غيره ليس فيها معلم لأحد، يعني ما فيها جبل ولا أشجار ولا قصور ولا أودية ولا شيء أبدا، بيضة عفرة ليس فيها شيء من هذا المعالم إطلاقا. وقد ذكر الله عز وجل هذا في قوله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، والتبديل هنا تبديل صفة لا تبديل عين، لأن الناس يخرجون من الأرض ويحشرون عليها نفسها لا تتغير، بمعنى لا يأتي أرض جديدة لكنها تبدل بالصفة. أرضنا الآن فيها أودية وجبال ورمال وأشجار وأحجار وقصور ومباني وأبار وغيرها، كل هذا يوم القيامة يزول، تكون كأنها المروة ليس فيها، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. نعم نعم. اللي أخبر بالإدامة رسول اليهودي، الظاهر من اليهودي، ثم قال اليهودي ألا أخبرك بإدامه، هكذا عندك القصة الآني. نعم. قال ثم قال اليهودي ويتحميها لي، فقال ألا أخبرك يا أبا القاسم ولمسلم. خلاص باب الحشر. حدثنا عندنا كيف الحشر الظاهر ما كان يصب له صوت اثناء الضحك. نعم ما كان يصب صوت اثناء الضحك الرسول صلى الله عليه وسلم. الضحك يجوز ان يكون له صوت خفي ويجوز ان يكون صوت قهقه، لكن الرسول ما كان يقهقه، هذه ما كان يصب له صوت بالغ. فإنه يلطمه على وجهه، على وجه من؟ على وجه المريض هذا، ويكون يتحدث مع الجني ويقول إن هذا اللقمة لا يتأثر به الإنسان إنما يتأثر به الجني. وش كم؟ ما أدري، هذه ما أدري أنا، بس أخاف أن يغتاله ولا يغوره يكون أنا غور الجني بعد. مثل قصة شيخ الإسلام. نعم. جاء ضرب الرجل. لكن ضربه في رقبته، اللي ذكر ابن القيم عنه أنه ضربه في رقبته. لكن ما تأثر الرجل، ما صحيح صحيح صحيح. ما ندري والله، الله أعلم. يمكن الجن إذا تلبس بالإنسي إنه يكون وجهه في وجه الإنسي، ما ندري. هذا هو الأصل، الأصل هو هذا. ولا أنا شفت واحد بعجله إنسان صرع وقام يصفق وجهه. نعم أي نعم، بس ما عاد يجيب شيء. باب والله أنا أرى أن الأولى إبقاء النص على ما هو عليه حتى يتبين الأمر. نعم. ما يكون الحديث هذا مفسر الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ أيه. الحديث هذا على إيه؟ على أرض بيضاء نقية. إيه نعم، هذا مما يدل عليه، حتى القرآن يدل على هذا. ويسألونك على الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. باب الحشر. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. نعم أي نعم، يمكن أن نسخة. قوله عليه الصلاة والسلام يحشر الناس، يحتمل أن يكون هذا هو الحشر الذي يكون يوم القيامة، يعني بعد أن يخرجوا من قبورهم، ويحتمل أنه الحشر الذي يحشر الناس فيه إلى أرض الشام،

يعني مرتبة الطيران. والله ما أدري. لأن الرغبة والرهبة بارك الله فيك الرغبة والرهبة بالقلب. يكون إنسان راغب يكون خائف. واضمم إليك جناحك من الرهبة. يعني عندما تخاف اضمم إليك جناحك. لعل كل هال ما والله أنا ما زال عندي مشكلة وأنتم عاد إن بدأ لكم شيء ولا إن شاء الله غادينا أراجعه. شيخنا. نعم. الشيخ يحشر الناس على ثلاث طرق راغبين وراهبين. يعني ممكن يكون راغبين وراهبين ولكن كل ثلاث طرق لكنها يعني تختلف درجات. أي بس هذه إذا قلنا هكذا ما صار إلا طريقة واحدة لطريقتين. ما صار إلا طريقتين الراكبين واللي تحشرهم النار. يعني لو جعلنا راغبين راهبين وصفا للراكبين والذين تحشرهم النار صار ما في إلا طريقتين. أخذنا ثلاثة. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عن سمعت سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم ملاقوا الله حفاة عراة مشاة غرلا. قال سفيان هذا مما نعد أن ابن عباس سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد. إنما قال سفيان هذا لأن ابن عباس رضي الله عنهما كما تعلمون كان صغيرا وقد روى أحاديث كثيرة جدا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وذكر بعض العلماء أنه لم يحفظ عن الرسول إلا نحو 40 حديثا فقط، ولهذا قال هذا نعد مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. أما البقية التي الأحاديث التي لم يسمعها فهو يسمعها عن الصحابة، لكنه رضي الله عنه يرسل ومرسل الصحابي كما مر علينا في المصطلح حكمه حكم لا حكم المتصل حكمه حكم المتصل. نعم لا سيما مثل ابن عباس لأنه كان كبيرا يحفظ. نعم حدثنا قتيبة. نعم بعض الأشخاص الشيخ سبيل بأحاديث تذكر في آخر الزمان بعيد أو أنها تنفي الحضارة الموجودة، تقول جزما أن هذه التي توجد الآن الحضارة سوف تنفي. نعم هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، الظاهر أن هذه ستذهب، الظاهر أنها ستذهب. ولا هو الظاهر لأن حتى يأجوج ومأجوج ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يرمون بأن الشابه نحو السماء فترجع عليهم مخضبة بالدماء، يعني فهذا يدل على أنهم ما فيه صواريخ وأشياء من هذا. نعم وهو ظاهر هم الآن يقرون بأن عمر الوقود هذا عمره محدود، يعني ما يبلغ 150 سنة. نعم في آخر الدنيا والساعة حينما تقوم على شرار الخلق. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس يحشرون غاضبين. في أي شيء يرغبون؟ يعني كفار شرار الخلق لا يقولون الله الله. لكن هل إنهم من يوم تحشرهم النار تقوم الساعة؟ يمكن تتغير الأحوال، يجتمعون هناك ثم يمضي مدة ثم يأتي ينسلخون من الأديان ويفسدون. ما هو لازم من يوم يصلون إلى الشام تقوم الساعة. نعم. عندكم طلب الجبل في هل هي موجود بعيد لها محل أربعة أمتار للسنمين. سنمين. يعني أنا شفت بعيني لأن رجعت بالولدين في لندن وشفت هنا من. إيه موجود. له فار مركب قدام ومركب وسط ومركب برا ثلاثة أمتار. إيه نعم ثلاثة أمتار. لا هل يا هم قبل سنة أو سنتين صوروا البعير لكن ظهرنا مدملجة لها ست سنمات هنا سفينة لكنها ظهر صلحين مركبين بعضها على بعض. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان